بسم الأب والابن. عايز أكلمكم عن العناية بالمحتاجين، الكاهن والعناية بالمحتاجين. أول حاجة، من هم المحتاجون؟ يمكن كان نقول غالبية الناس محتاجين. كل أصحاب الدخل المحدود محتاجين، كل ما بيزداد دخلهم بتزداد أعبائهم بيزداد مستوى إنفاقهم. يعني اللي كان بياخد مرتب صغير وبياخد علاوات، كل ما بياخد علاوات عياله بيكبروا ومصاريفهم بتبقى في الجامعة أكتر، ويعني كل الناس محتاجين. الكاهن ينبغي أن يكون القلب العطوف الحنين الذي يلجأ إليه جميع المحتاجين، والمحتاجون على أنواع. في نوع مرتبهم أو دخلهم لا يكفي، ده نوع ويبقى مستمرا في عدم كفايته. في نوع تاني من المحتاجين، المرضى الذين لا يجدون تكاليف العلاج، وللأسف في أيامنا هذه العلاج ازداد بشكل مهول، متعب مرعب. يعني زمان كان الواحد يحتاج لتمن الدواء جنيهات قليلة تكفي، دلوقتي في عمليات تكلف 20,000 و30,000 و60,000، يعني بيجي لنا حاجات من النوع ده. ده يعمل ايه ده المسكين ده؟ اهو تقول لي طوبى للروح مع المساكين، اهو ده من المساكين. الامراض التي تحتاج الى علاج مستمر ودواء مستمر، زي الفشل الكبدي والفشل الكلوي، ويغسل كل مرة، يعني يحتاج له على الأقل في الشهر 4-5-6 مرات، في كل مرة ربما بمئة جنيه، أو لو كانت أرخص ما يكون تبقى ب80-60، هيجيب منين الفلوس دي؟ في واحد عايز يحتاج إلى نقل كلية أو نقل كبد، يدفع فلوس للي بياخد منه الكبد أو الكلية ويدفع له فلوس، وفلوس للطبيب اللي بينقلها، وفلوس للطبيب اللي بيلزقها ويحطها، وفلوس للمستشفى. وبعدين بعد ما ينقل كلية إليه يحتاج إلى دواء مستمر كل شهر عشان ما يحصلش ريجكشن، يعني الجسم ما يرفضهاش. على الأقل كل شهر 900 جنيه 1000 جنيه يجيب منين؟ مسائل الأمراض والدواء مسائل مرعبة، كثير من الناس يحتاجون، حتى لو كانوا من كبار الموظفين. يعني الموظف اللي وكيل الوزارة ده لو جات له حاجة زي دي هيجيب فلوس منين؟ مرتبه مش هيكفي. في نوع تاني من أنواع المحتاجين اللي هي مشاكل الجواز وجهاز الزواج. احنا يمكن في الاجتماع اللي بنعمله يوم الخميس يمكن في كل مرة 4-5 عايزين يتجهزوا العريس، مش عايز يحدد ميعاد الزواج او يقبل يتجوز الا لو جابوا له اوضة نوم او اوضة انتريه او اوضة مطبخ. طب وهيجيب منين؟ الاسر الفقيرة هتجيب منين؟ تجيب منين؟ لدرجة فكرنا ان احنا نعمل مخزن للحجرات دي، بحيث تيجي أسرة كل أسرة تاخد لها حتة وتمشي. يقول لك عايز سرير وعايز تنجيد وقطن وقماش وملايات، واللي عايز بوتاجاز عايز بوتاجاز وأنبوبة. حكاية زمان بعض الجمعيات اللي تدي العيلة 20-30 جنيه في الشهر وتقول لها امشي، تمشي ازاي؟ 20-30 جنيه دلوقتي ما بتكفيش حاجة. صدقوني بتجيلنا عائلات إيرادها الشهر 150 أو 180 أو 200 ومش مكفيين وعايزين مساعدة. اوعى تفتكروا لما حد فيكم يبقى قسيس يعني داخل على راحة واحترامات من الناس ورئيس شعبه والناس يبوسوا على ايده ويقدموا له التهاني في الاعياد والترحابات في البيوت والحاجات دي. لا، هو مسؤول عن كل الناس الغلبانة. انا فاكر مرة جاني جواب من واحدة ست بتقول فيه بنتي جالها 3 عرسان ومشيوا عشان ما قدرناش نجهزها، وجالها العريس الرابع ان ما جهزناهاش هتتعقد ومش ضامنين يجي 5 ولا 7. خلاص دي فرص وبتروح. الكاهن مسؤول عن كل ده لأن هو أب ومسؤول عن الناس دول، وجايز تيجي عيلة وجابت لك واحدة بنت مندي وليها أخت أصغر منها بسنتين هتتخطب بعد شوية برضو، يعني حكاية بتلف. حكاية 20-30-40 جنيه دي ما بقتش بتاعت السوق، ما بقتش بتاعت رب العصر اللي احنا عايشين فيه. في حاجات تانية شفناها برضو، تلاقي بيت مثلا فيه 4-5 أوض وفي كل أوضة عيلة، في كل أوضة عيلة، سكن مشترك وأشخاص مختلفين في الدين ومختلفين في الأخلاق، وممكن الموجودين يتعرضون إلى فساد خلقي أو انحراف في العقيدة أو في الدين، ولابد تحتاج أنك تخرجهم. تحتاج أنك إيه؟ تخرجهم وتجيب لهم سكن. كنا زمان بنشوف سكن بـ2000 جنيه 3000 جنيه، دلوقتي بقت بـ5000 و6000 و7000 والحكاية غليت. وساعات تجيب لهم سكن يعني تجيب لهم عفش يقعدوا فيه ولا يقعدوا على البلاطة، مش ممكن. أنا عايزكوا تعيشوا مع الناس في آلامهم ومتاعبهم، تعيشوا معاهم. لكن كون إنك أنت مبسوط يبقى خلاص، ولما تبقى قسيس ومبسوط دي يعني خلاص انتهت كل اعمالك، انك تلقي عزة والناس يقولوا ايه ده ابونا حافظ في الكتاب حفظ، ده عارف سيد القديسين، ياه عارف اقوال اباء، ده موسوعه طب والناس الجعانين تنفعهم ايه الموسوعة بتاعتك؟ ان كان قلبك لا يتسع لهم فلا تفيده. إن كان قلبك لا يتسع لهم فلا تفيدهم موسوعتك. أما يعني أب، أب يعني إنسان حنين. للأسف كتير من الآباء الكهنة النشطاء، ما بقولش الوحشين، النشطاء بيعملوا مشروعات تجيب فلوس، لكن مشروعات تصرف عليها فلوس دي يقول نخليها بقى الحتة تاني، دي للبطرخانة للمطرانية، احنا علينا المشروعات اللي تجيب فلوس. يقولك انا بعمل حضانة، ما الحضانة بتجيب له قراط، بتجيب له قراط، مشروع بيجيب فلوس. يقول لك اعمل مشروع بيوت طلبه، مشروع بيجيب له فلوس. يا ريت تهتموا بالمشروعات اللي يتصرف عليها فلوس، اللي بتقولوا فيها طوبى للرحم على المساكين. طلبه غرباء بييجوا ابوهم بالكاد بيصرف عليهم المصروفات الدراسيه، لكن من جهه الاقامه يعمل ايه؟ اذا كان بيفرض اجرة او سعر للاقامة فوق مستوى صرف الاب، فلو كان عنده ابنين او ثلاثة وصلوا للجامعة ده يعمل ايه؟ تبتدي الام تبيع ذهبها، يبتدي الاب يستلف وتتراكم عليه الفلوس. قلنا حالات عدم كفاية الدخل، حالات المرض، حالات الزواج والصرف عليها. حالات السكن، كل دي أشياء الناس محتاجين فيها. لما يجي عيد العيال الصغيرين فرحانين بالعيد، ولكن الأب العيد بالنسبة له ربكة، ازاي يجيب احتياجات العيد؟ ده وزارة التموين نفسها بتبقى مربوكة في أيام الأعياد، ازاي تجيب احتياجات الناس اللي يأكلوها مثلا في أكل واللبس في أيام العيد. العناية بالمحتاجين تحتاج إلى قلب حساس وعقل بيفكر. في واحد يقولوا له فلان مريض وفي المستشفى، فيروح هناك ويزور المريض اللي في المستشفى، يقول له سلامتك يا فلان، ربنا يديك الصحة والعافية. أو قسيس يفوت عليه يحط إيده على راسه ويجرى له كلمتين ويتهنه بالزيت وخلصت الحكاية على كده. وفي واحد تاني يزوره وعارف المستشفى بتاخد فلوس قد ايه، يسيب له حاجة كده ويمشي، يقول له خلي معاك الجواب ده اقراه على مهلك، يكون الجواب فيه حاجة. هتقول لي يجرح شعوره؟ يجرح شعوري اذا كان جايز، ان ما يقدرش فلوس المستشفى صعب. تقول لي جرح مش جرح شعور، دي مشاركة في العاطفة وفي المحبة. في حاجات كتيرة الناس يكونوا فيها محتاجين. جايز واحد يقول لزميله الكتب الدراسية بتاعته بتاع السنة فاتت يدهله، أو نجمع الكتب الدراسية بتاع السنة فاتت ونديها للكنيسة تعطيها للطلبة. ممكن الكاهن يعمل فصول تقوية في الكنيسة من بعض أساتذة يكون على أجر بسيط تدفعه الكنيسة، لكن التلامذة بيستفيدوا بدل جحيم الدروس الخصوصية اللي بياخدوا فيها فلوس. حاجة مش معقولة. أنا مرة قعدت أسمع الكلام ده انزهلت. قد إيه على الحصة؟ وجايز مش بس فلوس كتيرة على الحصة، ده جايز المدرس يجمع 10 وياخد ياخد ياخد ياخد على الحصة الواحدة، والحصة بتاعته تطلع بمبلغ. طب ليه الكنيسة ما تعملش حاجات زي دي وتكون رخيصة وبسيطة بدون ما تفكر الكنيسة انها تكسب من مشروع دروس التقوية؟ هو لازم تكسب كل حاجة تكسب فيها. وقول لكم دوروا على الحاجات اللي تصرفوا عليها، مش كله تكسب تكسب تكسب. زي مرة واحد من الآباء اللي كانوا يحبوا يضحكوا، يعني فاكر كده يحب يضحك. فكان مرة بيكلمنا وأنا كنت ساعدت علماني، يعني الحكاية دي يمكن من قيمة 44 سنة أو حاجة زي كده. فقال في واحد بيعمل بيزنس مشروع، يعني في واحد يعمل محل تجاري يكسب منه، واحد يفتح مستشفى يكسب منها، واحد يفتح محل تجاري زي ما بقول يكسب منه، واحد يفتح كنيسة يكسب منها. ما الكنيسة برضو مشروع زي البيزنس، ممكن يكسبوا منها وتبقى الكنيسة مصدر إيراد مش مصدر إنفاق. ووسط كل هذا تقف الآية التي تقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ما موقفك من العطاء؟ طبعا ممكن كاهن بيجمع، بتجيله برضه مهنة الكهنوت دي بتجيب. هل بيفكر الكاهن ان يدفع العشور بتاعته؟ يقول لك لا، ده انا وظيفتي اخد العشور مش ادفع العشور. ده العشور ده اقل حاجة، لان العشور ده مبدأ يهودي مش مبدأ مسيحي. العشور ده مبدأ يهودي مش مبدأ مسيحي. المبدأ المسيحي من سألك فاعطيه ومن طلب منك فلا ترد. والمبدأ المسيحي بيقول إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت الله. طب ما الكتبة والفريسيين كان بيدفعوا العشور، إذن لابد إنك أنت تزيد عنهم، يعني تدفع أكثر من العشور. سيبك من كلمة بيع كل ملك وأعطيه الفقراء، ده مستوى تاني. لكن من سألك فأعطيه. مشكلة الأب الكاهن في العطاء إنه بيعطي من مال الكنيسة مش من ماله الخاص، فبيدي للفقراء ولكن من مال الكنيسة، بتتحط في مكتب الخدمة الاجتماعية من باب عطايا الكنيسة الفقراء. لكن عطاياك أنت أنت شخصيا التي تخرج عن حسابات الكنيسة، ما هيش دعوة بحسابات الكنيسة. على رأي المثل الصعيد اللي بيقول اللي يتفندر يتفندر من جيبه، يعني انت من جيبك بتعمل فنجري بتعطي. لكن تروح كاتب ورقة للي ماسك مكتب الخدمة الاجتماعية تقول اصرفوا لفلان كذا وكذا. طب وانت كويس انك وسطة خير، فأجرك انك وسطة خير، لكن مش أجرك انك فاعل خير. في فرق بين وسطة خير وبين فاعل خير. وسطة خير بين المحتاج وبين مكتب الخدمة الاجتماعية في الكنيسة، لكن لست فاعل خير. ما موقفك من آلام الناس واحتياجات الناس؟ وخصوصا الأب الكاهن ممكن الناس يفتحوا له قلوبهم ويقولوا له على حاجاتهم. جايز واحد ألماني ما يقدروش يقولوا له، لكن الأب الكاهن يقول لهم ازيكم يا ولادي، وصدقني يا ابونا محتاجين لكذا وكذا وحالتنا تعب. كثير من الآباء الكهنة إن لقوا المحتاجين، إن لقوا ناس من المحتاجين يعطونهم من الصلوات وليس من الهبات. يعني يديله دعوة طيبة لكن ما يديلوش حاجة في إيده. صحيح الدعوة الطيبة كويسة أحسن من مفيش، لكن المهم إنك تعطي. زي الناس اللي يقولك ربنا يحنن عليك، طب ما تحن انت، هو لازم ربنا يحنن الآخرين؟ طب ما يحنن قلبك انت قبل ما يحنن الآخرين. تقول لمين وتهد لمين؟ فلو الشعب بصوا لقوا الكاهن حياته رفاهية في كل شيء، في مسكنه، في أساسات بيته، في لبسه، في كذا وكذا وكذا، وما بياخدوش منه حاجة، تبقى عثرة ليهم. عثرة، عارفين عثرة يعني ايه؟ أنا في بعض رحلاتي الأولى أهداني البعض صلبان ذهب وسلاسل ذهب، حاجات فخمة. انكسفت ألبسه، ألبسه ازاي؟ لو واحد يقول لي صدقني الصليب بتاعك ده يسدد ديوني، صدقني الصليب بتاعك ده يجيب لي مسكن، اقول له البسه ازاي؟ لكن مش هيقول ده على الصليب الجلد اللي بنلبسه لا يعمل له مسكن ولا يسدد ديون. شوفوا، بنكسف قلب الصليب ده، انكسف. وعندي كتير، عندي كتير من نوع ده. إما نحطهم في متحف البطريركية أو نبيعهم ونديها لأصحابهم. ولما المسيح قال احمل صليبك، يقصد احمل صليبك يعني يتعب من أجله، ولا احمل صليبك يعني احمل صليب ذهب؟ ما تجيبش النتيجة. لذلك رفاهية الكاهن تعثر الفقراء. زي ما حصل أيام الثورة الفرنسية، أيام الثورة الفرنسية لما استولوا على أموال النبلاء واللي كانوا في مصر عندنا زيهم يسموهم الإقطاعيين، اعتبروا الكنيسة زيها زي النبلاء والإقطاعيين. وهكذا أيضا في ثورة الثورة البولشفية في روسيا، لما رحنا روسيا وفرجونا على الكريملين والمتحف اللي هناك، فرجونا على حاجات تغيظ. يعني لما نشوفها الواحد ينغز من الطرف اللي كانوا بتعيش فيه الكنيسة، طرف. يعني مثلا أي بشارة إنجيل بتكون مغلفة بغلاف كله ذهب من أوله لآخره، أيقونة كل البراويز بتاعتها ذهب وأحجار كريمة، كل ما في الكنيسة ذهب في ده الذهب ده أبسط حاجة. كنا زمان بنفتكر الذهب حاجة كبيرة، في أحجار كريمة، الذهب بالنسبة لها حجر متواضع، متواضع comparatively، مش متواضع يعني وأكتر من كده كان النبلاء الملابس اللي كلها أحجار كريمة وذهب ويلبسوها، ده سرج الحصان كان برضو من الذهب والأحجار الكريمة، كله غنى مرعب، سواء من الحكام أو من رجال الكنيسة أو من الكنيسة ذاتها، في أيقوناتها، في صلبانها، في احتفالاتها، في كله. لذلك لا يجوز أن يكون فيك شيء معثر للفقراء، لا يصح أن تحيا حياة رفاهية تثير الفقراء. ده أحد الأدباء قال كلمة عجيبة أوي، قال ليس المسروق بريئا من جريمة السرقة ولا المقتول بريئا من جريمة القتل. يعني المسروق الغنى اللي عنده أغرى وأعثر اللي سرقه، مفيش حد بيسرق رجل غلبان، لكن لما بيلقوه مورور بيفكروا يسرقوه. عشان كده قال ليس المسروق بريئا من جريمة السرقة، مش كل مسروق طبعا، لكن بيتكلم حاجة بوجه عام. يعني تقول ما عنديش، لو انك انت استطعت تدرس حالات مؤثرة وعرضتها على بعض الاغبياء في منطقة الكنيسة، الحاجة اللي ما تقدرش تدفع لها تقدر تجمع لها، الحاجات اللي ما تقدرش تدفع لها تقدر تجمع لها. يعني كاهن يكون له صداقة ببعض الصيدلية يقدر يجيب شوية أدوية، له علاقة ببعض الأطباء يقدر يعالج، مرة طبيب مشهور من الأطباء المشهورين والأساتذة جاني مرة وقال لي ضميري بيتعبني من أجل الفلوس اللي بتجيني وأعمل إيه؟ قلت له تبسم هقول لك على حاجة تريح ضميرك، اعطي عشور العمليات بتاعتك، يعني عملية كل 10 عمليات بتعمل عمليات وبتجيب فلوس، عملية منها خليها لربنا من العشور. الكشف العادي ادي عشور الكشف، عشور العمليات. لو تتفق مع بعض أطباء كده تقدر تعالج بعض الناس. عكس كده بقى المبالغة في المواضيع دي. فاكر مرة قالوا لي ليه البطرخانة ما تعملش مستشفى لمعالجة الفقراء؟ قلت لهم المستشفى اللي هتعالج الفقراء دي البطرخانة هي اللي تعالجهم ولا الأطباء؟ الأطباء لازم ياخد فلوس، لازم ياخد فلوس. ولو بقت كلها بلاش هتقفل بعد شوية، لأنك لازم هتدي الأطباء فلوس وتدخل العيان بلاش وبعدين الطبيب ياخد حقه وتلاقي هتجيب منين، تستنى شوية لطل. كمان المستشفى احتياجاتها من كهرباء ومن نور ومن خدمة ومن تمرجية ومن موظفين ومن أكسجين ومن حاجات كتيرة. تلاقي الكاهن كل شوية التاني يودي أبو بلاش ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغاية المستشفى تقفل. برضو عايزة حكمة، عايزة حكمة. يعني مش تتصاحب مع أجزاج ودكتور بحيث انهم ما يحبوش يشوفوا وشك بعد كده، يقولوا كل ما هيجي هيجيب لنا حل ومش لاقين. كما يكون عندك عطف على المريض يكون عندك عطف على الطبيب ايضا، وعطف على الصيدلي. المهم انك انت تكون قلب حنين مولف انه يعطي، قلب حنين مولف انه يعطي. في ناس متعبين ومحتالين ويكذبوا ويدعوا الاحتياج او يروحوا كذا مره. هنا احب ان اقول لكم قاعده مهمه قلتها اكثر من مره في اجتماعاتنا الخاصه بالفقر. قلت ليست مهمتنا هي فقط رعايه الفقراء، وانما هي ايضا احتمال الفقراء، تحتمل الإلحاح الشديد، تحتمل الكد أحيانا، تحتمل طباعهم الصعبة وما تحتمله يعتبر صليب ليك في الخدمة. ليست مهمتنا هي فقط رعاية الفقراء، إنما هي أيضا احتمال الفقراء. في ناس متعبين، متعبين يعني متعبين، يعني الواحد يكون عنده ضيوف مهمين جدا ولا اجانب ولا سفراء ولا وزراء ولا غيره، ويجي يودعهم يقفل واحد. عيالي ما لقوش ياكلوا الليله دي اعمل ايه؟ طب يا ابني انتظر شوي. انتظر يعني ايه بس؟ ما انا جيت مره ومرتين وثلاث، ويبقوا بتوع فضايح والناس الضيوف يفتكروا ان الكنيسة دي مجموعة من المتوحشين اللي هم لا يرق قلبهم على محتاج ويسيبوا الناس جعانين. طب انا بيت الليلة دي من غير عشاء والعيال، طب وجايز يكون واخد لسه، لكن دي الطريقة اللي عايز واحد يقول طب خد خد خد واسكت. ما دام عرف ان دي خد واسكت يكررها مرة ومرتين وثلاثة. معلش، نحن محتاجون أن نحتمل الفقراء، نحتملهم لغاية لما يجي وقت نكون غرسنا فيهم المبادئ الروحية وبقوا ناس كويسين. جايز العيشة اللي عاشوا فيها والجو بتاع الفقر والاحتياج علمهم الكذب او النصب، مش كلهم. نحتملهم لغاية لما ترتقي روحياتهم وبالعطف والحب يبطلوا الطبع اللي هم فيه. نقطة تاني بالنسبة للفقير، الوضع السليم السليم بالنسبة للفقراء هو الرعاية الشاملة. يعني ايه الرعاية الشاملة؟ يعني خد 30-40 جنيه وروح. طب هتعمل له ايه؟ احنا ساعات بنقعد نفحص حالات الناس نجد إن ربما فيها مشكلة ارتداد للبعض وتهديد بالبعض الآخر. يعني بنت فقيرة ومش لاقية تأكل، جالها واحد وخدها وارتدت على يديه الطاهرتين، وبعدين وبعدين البنت دي لها أخت أصغر منها بتبتدي تلف تاخد أختها عشان تمشي في نفس المصير. يا بنتي هتستريحي وتلاقي شقة وتلاقي عريس وتلاقي أكل وتلاقي لبس وتبقي تمام. تجيب الصغيرة واللي خدها عارف أخوتها، ولها هاتي هاتي هاتي، وممكن بقية العيال يتسرسبوا. صدقوني لقينا في بعض الحالات ان احنا لابد ان نهجرهم من البلد اللي هم فيه عشان يروحوا حتة تاني، لان الاغراء والضغط عليهم شديد، الاغراء والضغط عليهم شديد. فجاي يستجد في حالات الفقراء مثل هذا الخطر عليهم، او تلاقي طوائف اخرى انت ما كنتش حنين عليهم، طوائف اخرى تبقى حنينة وتاخدهم وتغير مذهبهم. جايز تلاقوا في الحالات دي حالات مرضية، يعني انت بتدي واحد فلوس وتقول الحمد لله اشكرك يا رب انا اديت واجبي، وربما يكون في حالات مرض عايز علاج، ومهما دفعت من فلوس لابد تعالجه. فنبص نلاقي الفقير اللي موجود قصادنا عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز مصروفات مدارس، عايز سكن، عايز علاج. كل الحالات مع بعضيها تتحل. واحد يقول لك الفقراء دول يا رب اتخي شر من احسنت اليه، تقول له ازاي؟ يقول لك الراجل ده اكون طيب عليه واجيب له اللي هو عايزه، ابص الاقي بعد اسبوعين ثلاثه بعت لي فلان وفلان وبعت لي الجيران وبعت لي المعارف والدنيا اتطربقت عليا. لا يا حبيبي، اللي انت بتدفعه هو اللي انت بتكسبه. يعني لو جاب لك حد تاني اهي بركة، ربنا اداك فرصة للعطاء. ربنا اداك فرصة ايه؟ للعطاء. انا جربت الحكاية دي وتعبتني مرة جدا في الفترة اللي قضيتها في الدير الاربعين شهر دول. كانت بتجيلنا فلوس لكن مفيش فقرة نديهم، اقول يا رب هنعمل ايه بالحاجات دي؟ ومفيش الواحد محبوس وما مفيش فقير يديه. قلت طب الناس المبروكين دول اللي عندهم ناس يقدروا يعطوهم، طب دي بركة كبيرة غير متاحة لينا احنا في ذلك الزمان. يعني ربنا اداك فرصة انك تاخد بركة العطاء، لو ما استغلتهاش تبقى أنت الخسران. هنا وأقول لكم أمرا كلكم تعرفونه لكن جت مناسبته. المسيح لما اتكلم، مسيح إلهنا يعني، لما اتكلم في متى 25 من آية 31 لآخر الإصحاح، انه لما يأتي في كرسي مجده ويجيب جميع الشعوب ويخلي دول على اليمين ودول على اليسار الى اخره، كلها معروفة. ايه الحكم اللي عمله؟ كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت عريانا. يعني خلى هذه المسألة ميزان للدينونة في اليوم الاخير. دي ساعات كنت اقولها للبروتستانت لما يقولوا الايمان بس، قلت لهم طب دول الدينونة لما قال كنت جوعان وكنت عطشان، ده كان إيمان ولا أعمال؟ وبفضيلة الرحمة دخل البعض الملكوت وبعدم وجود الرحمة هلك البعض الآخر. يعني دي تورينا ان العطاء بالنسبة للفقراء ليس امرا هينا. تقول لي لا، انا انسان اكليريكي، لي مكتبتي اللاهوتية ولي مكتبي، واقعد واقرأ كتب واطلع بحوث وانشر مقالات والقى عظات، ده اختصاصي. طب لما يجي لك بقى في اليوم الاخير ربنا يقول لك كنت جوعانا وكنت عطشانا، تقول له ايه؟ وانا كنت بحاسة وكنت عالما، هترد تقول ايه؟ احسن حاجة افعلوا هذه ولا تتركوا تلك، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. ربنا ايضا قال لتيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وقال لتيتوس تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. والمسيح قال اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال تلمزوا جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كل ده لازم، لكن بدون رحمة ما ينفعش، لا يكفي لا يكفي. فاكر مرة كتبت مقالة عنوانها فضائل ولكنها لا تكفي؟ دي فضائل ولكن لا تكفي، لابد إلى جوارها من فضائل أخرى جوهرية، إنك تهتم بالغلابة دول. كتير من الكنائس تهتم بالمباني وهذا حسن، لكن في سبيل المباني تهمل الفقراء. برضو افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. مش معناها انكم بتبنوا مباني يبقى الفقراء ما فيش، وتيجي تسألهم يتبرعوا في الحاجة فيني يقولوا لما أغزم أصلحنا معذورين جدا هذه الأيام. ده كلمة هذه الأيام دي سهل، معذورين جدا السنتين دول لأن مشغولين بالمباني وبالمشروع الفلاني. طب والفقر والغلابة ومتى 25 والسامر الصالح؟ مفيش اهتمام. عارفين ليه؟ لأن المباني عمل ظاهر أمام الجمهور كله يجلب المديح والإطراء والتقدير والتوقير وكريدتس بيكتب فيهم في تاريخ، في عهد اللجنة الفلانية بتاعت الكنيسة، في عهد أبونا فلان اتبنى كذا وكذا وكذا. لكن الفقرة حد دريان، هيجيبوا مديح منين؟ محدش دريان دي كويس، دي هي العمل الذي في الخفاء، إلا لو لجنة الكنيسة جت في آخر السنة وأقامت الكنيسة برعاية فلان وفلان وفلان، هتخبيها عشان تتحفظ لك في الملكوت. اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا. بقدر ما تعطي ربنا يعطيك. في جمعيات تهتم بالرصيد وتفتكر ان النجاح بتاعها ان يزيد الرصيد، يقول لك انا استلمت الجمعية الفلانية وماليتي 4000، دلوقتي عندنا 300,000. لما 300,000 دول لو انفقتهم على الفقراء يبقوا معاك في السماء ايضا. من القصص اللطيفة إن خلاص ما كملناش، من القصص اللطيفة التي تقال عن إبراهيم الجهري. إبراهيم الجهري رجل مشهور جدا في أيامه. لما توفي إبراهيم الجهري الوالي في مصر راح ناده بنت إبراهيم الجوهري وقال لها هات الفلوس اللي سابها أبوكي. قلت له ما سابش حاجة. قال لها كذا. قلت له طب اهملني كذا يوم وأنا أجيب لك. وبعد 3-4 أيام جابت له جيش من الفقراء اللي كان بيصرف عليهم إبراهيم الجوهري. قالت له أنت مش عايز فين الفلوس اللي سابها أبويا؟ سابها في بطون هؤلاء الفقراء. هذه الفلوس اللي كانت عند أبويا. وفعلا هي كمان غير الأديرة وكنائس القديمة والحاجات دي. يعني بس ده الفقراء بالنسبة له كان بند من بنود العطاء. هو ده اللي بيقول عليه الكتاب اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يعني اللي انت بتديه للفقير هو ده الكنز اللي بتكنزه في السماء اللي لما تطلع تلاقيه تلاقي المكافأة بتاعته. لأن ربنا لا ينسى حتى كأس الماء البارد. كأس ماء بارد يعني اللي حطيت فيه سكر ولا حطيت فيه شاي ولا غليته ولا عملت فيه بارد. مجرد كأس ماء بارد كده. تقول طب اجيب فلوس منين؟ شوف اما اجاوبك بالايمان او بالعيان. بالايمان ربنا هيبعت. بالعيان الكاهن اللي الناس بيعرفوا انه بيعطف على الفقراء هتلاقي كل واحد عنده قرشين يقول خد يا ابونا دي للفقراء، خد يا ابونا دي للفقراء. ليه؟ لان عارفين ان باستمرار بيدي الفقراء. وما تفتكروش الفقراء دول هينين، ده الفقراء دول ممكن في كل مكان ربنا يبارك ابونا فلان، ده هو اللي وقف معايا، ده هو اللي انقذني، ده انا كنت عيان، ده انا كنت مش لاقي مصاريف الولاد، ده انا كنت مش عارف ايه. وبرضه بيزنوا وبيتكلموا. فبيتعرف تماما مين الكاهن اللي بيعطي، وتلاقي الناس تديله. يعني اللي غاويين يدوا للفقراء يروحوا لابونا فلان. تقول طب ما تدي لابونا فلان التاني غيره، يقول لك يا عم عمرنا ما سمعنا انه ادى الواحد فقير لا ياخدهم يعمل بهم مشروع يبني بهم بيت الاخر. بلاش نخش في اللي بيفهم. لكن دي من ناحيه الناس. طب من ناحيه ربنا، ربنا ما برضه عارف الخفيات والظاهرات. ربنا يقول انا اسفأ من فلان ان تجيله اعطايا الناس. ليه؟ لان هو ده اللي بيطعم اولادي وبيشفق عليهم. لكن فلان التاني اللي ما بيطعمش، طب انا اخلي العشور تروح له ليه؟ اخلي العطايا تروح له ليه؟ اخلي البكور تروح له ليه؟ ما هو ما بيعملش منها حاجة. فانت اذا اعطيت الفقراء ربنا يأتمنك على عطايا أخرى لكي تعطي منه. وإذا ما أعطيت شيء هيأتمنك على فلوس ليه؟ يقول ما أنا بعت له قبل كده كتير وما عملش حاجة. ما عملش حاجة نديله ليه؟ فاطمئن تماما أنك أنت لما تعطي الفقير ربنا هيعطيك لكي تعطي. ربنا هيعطيك لكي تعطي. ربنا هيئتمنك على مهمة العطاء لأن فعلا جربك ولأكمل النوع اللي بتعطي. فاعطي ولو تستلف. فاكر مرة واحد من الآباء الطيبين كان في اسكندرية الله ينيح نفسه، وبعدين واحد قابله فقير على الباب وهو ما كانش فيه حاجة في جيبه، فاستلف من البقال اللي جنب باب الكنيسة وادى الراجل الفقير. معروف يعني، عارف انه لما يستلف يرجحول. استلف من البقال اللي جنب الكنيسة، جنب باب الكنيسة من بره، وادى الراجل الفقير. قصص العطاء معروفة كتير في حياة واحد زي القديس الأنبا إبراهيم أسقف الفيوم، معروفة في قصص أبونا مخيل إبراهيم الله ينهي نفسه، معروفة في قصص كتير مش مجالنا دلوقتي أن احنا نقولها، ولو أنها ممكن تخش في الدرس بتاعكم يعني. أما أنت فتعود العطاء، تعود العطاء، لازم تعطي كل يوم لا تعطي فيه اعتبره يوم ناقص في حياتك يكمل بالعطاء. تقول لي والمحتالين هيتعرفوا، يعني لو أول مرة واحد احتال عليك تاني مرة هتعترف، خده وقعد معاه واديله درس وقول له يا ابن الطريقة دي ما تنفعش، وحاول انك تشوف السبب. ممكن العطاء يكون بطريقة أخرى، يعني لما احنا بنقعد مع العائلات الفقراء بناخد الاسم الرجل والمرأة الأب والأم والعيال وسنهم وتعليمهم، جايز نلاقي حد فيهم ممكن نشغله ويجيب فلوس للأسرة، جايز حد فيهم ما يعرفش يشتغل لكن نعلمه شغلة، يعني بنت مثلا نعلمها خياطة ونجيب لها مكنة وتشوي وتشيل العيلة، ولد ندخله صنعة عند أي حد ويشيل برضو مع العيلة. يعني ممكن من ضمن العطاء تشغيل بعض العاطلين في الأسرة لكي يكونوا مصدر إيراد لباقي أفراد الأسرة. جايز المرأة تقول جوزي عيان وما بيتحركش ومش قادر يبقى مصدر إيراد، نقول لها طب نعالج لك زوجك وربنا إن شاء الله لما ياخد صحته نشغله شغلانة. فلو أمكن أيضا أن يكون من بنود العطاء تشغيل بعض العاطلين تبقى حاجة كويسة. في ناس تعطيهم دون أن يطلبوا الحاجة الحساسة، يعني دون أن يطلبوا، يعني مثلا جات لك عيلة وقالت بنتنا هتتجوز وعايزة الجهاز الفلاني، وتديها الجهاز الفلاني بتاعها وتفتكر انك اديت طلب. افضل من كده تقول لها يا بنتي انت لما تتجوزي هتحتاجي لشوية ملابس، هتحتاجي تزركشي نفسك يوم الفرح، مش محتاجة برضو هتوضب شعرها تعمل وشها، يعني برضو مهما كان دي حاجات انسانية لا نستطيع ان احنا نتجاهل. فخد القرشين دول برضو للملابس، لل لاحتياجات الفرح، للزينة. يعني مش ضروري تكون انت يعني واحد يقول لك احتاج ل250 جنيه تقول له ادي ال250 وانت يقتلك المجد الباطل والافتخار. طب ما تخليهم 300، احنا عارفين ما هو جايز يحتاجه. في مبدأ رهباني في الشراء والبيع، يقول لك إذا اشتريت شيئا فمهما قيل لك لا ما تفصلش، يعني لا تساوم، وزد عليه قليلا ثم خذه، زد عليه قليلا ثم ايه خذه. يعني واحد يقول لك الحكاية دي ب18 تقول له يكفيك 20، يديك دعوتين أزيد من الاثنين اللي انت حطيته. يعني في ناس تلاقيهم طيبين وفي العطاء ما يحسبش كده على بالكاد يعني وبقليل القليل، يقول له ليه ودي تمنها كام، هتضحك على مين، ده انا عارف الحكايه دي. وايه كمان اذا اعطيت الناس لا تجرح كرامتهم أثناء العطاء. ده في ناس يقولهم الفقراء يشبعوهم كلام قبل ما يدوهم حاجة، يشبعوهم كلام ويشبعوهم عدم ثقة، يبصوا له كده بشك، كلام صح اللي بتقوله ده؟ طب انت ما خدتش من غيرنا، انت ما رحتش عن فلان، انا اعرف انك بتاخد مكنس فلاني، صدقوني الناس اللي بياخدوا من كنائس كثيرة أو من كنائس وجمعيات اللي بياخدوا ما بيكفيش. دلوقتي احنا في وقت كل حاجة غليت، والأكل غلي واللبس غلي والمصاريف غليت والمواصلات غليت، فكنيسة بتديله 30 جنيه ما بتنفعوش، يروح لكنيسة تانية تديله 40 70 برضو ما بيكفهوش، يروح لجمعية تانية تديله 20 برضو 90 ما بيكفهوش، يروح هنا وهنا وهنا، فيقولوا لقد اكتشفنا اكتشافا خطيرا وعندنا الدليل ان الرجل ده نصاب بيمر على دية ودية ما بيكتفيش، طماع. يا عم طماع ايه بس، هو لو كان القرشين اللي انت بتدهم له يكفي بيته ما كانش رخد من التنين. مهما كان مهما قلتوا شحاتين وتعودوا الشحاتة، هم غلابة غلابة غلابة، وطوبى اللي روحوا مع المساكين زي ما كانوا بيقولوا.